طيب نعم. الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. طيب يقول رحمه الله الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، أي أن تكون العين المؤجرة، أي أن تكون العين المؤجرة مشتملة على المنفعة المستأجر من أجلها، المستأجر من أجلها، وليس المراد المنفعة مطلقا. وعلى هذا فقوله أن اشتمال العين على المنفعة، أن هنا للعهد إيش؟ الذهني أو الذكري؟ لا يجوز، لا ليس على سبيل الاستفهام، أقول العهد الذهني أو الذكري، فيقولنا الذهني يعني المعلوم في الذهن، أو الذكري المتقدم، المتقدم يعني أن تكون العين اشتمال العين على المنفعة، أي التي استأجر العين لأجلها لا كل منفعة، لأنها قد تشتمل على منفعة أعظم من نفع المعقود عليها، قد تشتمل العين على منفعة أعظم من نفع المعقود عليها ولكنها خالية من المنفعة المعقود عليها، قد يقوم في العين منفعة أعظم من المنفعة المعقود عليها ولكنها خالية من المنفعة المعقود عليها. فلو استأجر عبدا، استأجر عبدا لا يعرف الكتابة للكتابة، شوف كلمة المؤلف، لكنه في البناء والنجارة والحدادة والحراسة جيد، نقول هنا لا يصح لعدم اشتمال العين على المنفعة المعقود عليها، مع أن فيه منفعة أعظم. إذا الشرط في قول اشتمال العين على المنفعة يعني على المنفعة المعقود عليها. فإذا قال قائل ما دليل هذا الشرط؟ نقول دليله أولا قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والمؤجر إذا أجر العين مع عدم اشتمالها على المنفعة فقد أكل أكل المال بالباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن أخذه بهذا المال بناء على إجارة هذه العين التي لم تشتمل على المنفعة المعقود عليها من أكل المال بالباطل. فإذا قال قائل إذا كان المستأجر عالما بأنه لا نفع فيها يعلم، فلماذا لا يصح العقد ونجعل هذا من باب التبرع للإجارة؟ ايش تقولون؟ يعني المستأجر يعلم بأن العين المؤجرة لا منفعة فيها فيما استأجره له، يعني من يعلم أن العبد لا يعرف الكتابة، لماذا لم يصحح العقد؟ والعقد صحيح، ويكون هذا من باب التبرع، تبرع بالأجر ثم يستأجر. شو أخذ القصد؟ نقول لا يصح، لأن العقود الشرعية، العقود الشرعية لا بد أن تشتمل على مقتضاها، فعقود التبرعات شيء وعقود المعوضات شيء آخر. إذا أراد أن يتبرع يعطيه ابتداء خذ، أما أن يعقد معه عقدا شرعيا فيجب العمل بمقتضى هذا العقد الشرعي، ومقتضى هذا العقد الشرعي كما سبق اشتمال العين على منفعة. طيب لأنه يا أخوان لو قلنا بهذا، يعني قلنا نصحح العقد ونجعله تبرعا، تجوزنا في الربا أن يبيع الصاع بالصاعين وأحدهما تبرع، يقول تبرع وحين يترابون ثم يقول الله بعتك الصاع بالصاعين والصاع الزائد تبرع من عندي، نقول لا يجوز، يعني العقود الشرعية، العقود الشرعية يجب العمل بمقتضاها أثرا ونتيجة، ولا يجوز صرفها إلى شيء آخر، لا يجوز صرفها إلى شيء آخر. نعم. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيع، وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما طيب يقول الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. طيب أن تكون المنفعة مملوكة، هذا يشمل ما إذا ملك العين والمنفعة أو ملك المنفعة فقط. شوف الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر لا بد أن تكون المنفعة مملوكة سواء ملك العين أم لا، فالشرط هو ملكه أي شيء المنفعة. فالأول أن يكون مالك العين والمنفعة هو المالك الأصلي، والثاني هو المستأجر. يقول مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها، والإذن إما أن يكون من قبل الشرع كولي مال اليتيم والحاكم، فكلاهما ولي، لكن ولاية الحاكم عامة وولاية ولي اليتيم خاصة. وإما أن يكون الإذن من قبل المالك، وهم المأذون لهم من قبل المالك ثلاثة: الوكيل والوصي والناظر. إذن قول المؤلف أو مأذونا له، مأذونا له، لا بد في عقد الإجارة من أن يكون المؤجر مأذونا له، والإذن قد يكون من قبل الشرع، وذلك في الحاكم والوصي، وقد يكون الإذن من المالك، من المالك، وذلك في إيش؟ في الوكالة والوصية بعد والنظارة، يعني فيما إذا كان المؤجر وكيلا أو موصا إليه، ولا له إليه، موصا إليه أو ناظرا، أو ناظر. طيب يقول نعم: فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، وهذا مبني على إيش؟ أن تصرف الفضولي لا يصح، يبين على ما ستصرف الفضولي. قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه. نعم، تجوز إجارة العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر، لماذا؟ لأن المستأجر مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. طيب هل تصح إجارة المعير؟ ها؟ لا تصح، لأن المعير لا يملك المنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع، أبيح له الانتفاع. اشترط المؤلف رحمه الله قال: بعد قبضها، بعد قبضها، أن يكون ذلك بعد قبضها، فلا يصح أن يؤجر قبل القبض. فلو قدر أن رجلا استأجر من شخص بيتا، بيتا في رمضان، قال: استأجرت منك هذا البيت مدة سنة، مدة سنة بعشرة ألاف، على أن تبدأ المدة في المحرم. استأجره منه، العقد وقع متى؟ في رمضان، قال: استأجرت منك هذا البيت مدة سنة بعشرة آلاف ريال، على أن تبدأ المدة في المحرم، هل يجوز أن يؤجره قبل المحرم؟ لا، لأنه لم يقبض المنفعة، هي الآن ما دخلت في حوزته، لم تدخل في حوزته. مثل بيع العين قبل قبضها. الثاني يقول: لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه. نعم، يعني يكون المستأجر الثاني، أن يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الأول في الضرر أو دونه، في الضرر أو دونه، واضح؟ فمثلا أجره بيتا للسكنى، أجره بيتا للسكنى، المستأجر أجر البيت للحداجة، أيجوز؟ لا يجوز، لأن المستأجر الثاني أشد ضررا. طيب أجر بيتا على رجل، أجر بيتا للحجاجة أو النجارة، فهل يجوز لمن استأجر أن يؤجره للسكنى؟ نعم يجوز. طيب أجر بيتا مخبزا، فهل يجوز أن يجعله منجرة، يؤجر على منجرة؟ ليش لا؟ أيها أشد ضررا؟ منجرة. ليش؟ وذابحة النيران. طيب المهم عاد يسأل الخبرة. طيب أجر بيته لشخص هو زوجته فقط، رجل زوجته متزوج شاب، فأجر هذا الرجل الثاني على عائلة كلهم أولاد ما بين 13 إلى 16 الأولاد، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن الضرر أشد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا أجرها بعد قبضها، إذا أجر المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع، في الانتفاع أو دونه. وظاهر كلامه رحمه الله: وتجوز إجارة العين المؤجرة، ظاهره سواء أجرها بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر. نعم صحيح، نقول سواء أجرها بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، لأنه لما كان مالكا المنفعة جاز أن يعوض عليها بما شاء بما شاء. أواضح الآن؟ نعم. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه يجوز أن يؤجر، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة سواء أجرها بأقل أم بأكثر أم بمثل الأجر. فمثلا استأجرت منك بيتا مدة سنة ب10,000 وأجرته ب15,000 جائز، جائز. واضح؟ وهذا هو الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز، وعلّوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع في الإيجار غير مضمونة على المستأجر، ولهذا قالوا لو بدليل أن العين لو تلفت لم فسخت الإيجار. إذن المنافع، المنافع ليست مضمونة. لكن الفقهاء رحمهم الله أجابوا عن الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن، قالوا هذا خاص، خاص بالبيع وليس صريحا بمسألة الإيجار. طيب، والقول الثالث في المسألة، مسألة ماذا؟ هل يجوز أن يؤجر بأكثر أم لا؟ القول الثالث إن جدد المستأجر فيها عمارة أو شيئا جاز، وإلا لم يجوز، جعلا للزيادة مقابل ما حصل من التجديد. يعني مثلا استأجرت منك بيتا ب10,000، هذا البيت لما استأجرته عملت فيه عمل، يعني سيراميك، بلاط، أصلحته فاسدا ونحوه، يجوز جعلا لهذه الزيادة مقابل ما حصل من التجديد. ولكن القول الأول أصح، المذهب أصح، وهو الذي عليه العمل، عليه العمل، ها يجوز، نعم، بمثلها أو أقل أو أكثر. لكن هنا مسألة، الآن عرفنا أن إجارة العين المؤجرة، إجارة العين المؤجرة جائز، يعني يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بشرطين، أن يكون بعد قبضها، وأن يكون المستأجر الثاني كالأول في الضرر أو مثله أو مثله. وهل يجوز، وهل يشترط أن تكون الأجرة مساوية؟ الصواب أن ذلك ليس بشرط. لكن هنا مسألة، هل إذا تعارف الناس على أن المستأجر لا يؤجر فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، كالمشروط لفظا. وعلى هذا فعندنا الآن في عرف نجد لا يجوز للمستأجر أن يؤجر، لا يجوز للمستأجر أن يؤجر. وفي مكة والمدينة يجوز، العرف عندهم أنه جائز. الآن عندنا لو أجرتك بيتا ثم إنك ذهبت وأجرته لشخص آخر، عرف الناس أن المالك لا يرضى، قل يا شيخ ليش تأجر؟ لا لا أبد، ما يختلف. أي إحنا البيوت، البيوت حتى المحلات، حتى المحلات إنهم ما إنهم يسمحون المحلات، يمكن أن تغير العرف تطور، وللمعروف مطلقا سواء محلات أم بيوت أم غيرها، أم غيرها. واضح؟ المهم نقول إذا جرى عرف الناس، إذا جرى العرف عند الناس على أن المستأجر لا يؤجر فإنه يعمل بهذا العرف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.